الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نصلي في مسجد محطة ضيق جدا، حيث يصلي فيه أحيانا 5 أو 5 صفوف أو أكثر عن يمين الإمام، والسؤال: هل يجوز أن نصف عن يمين الإمام بعد الإقامة وقبل ملء المسجد، علما أن المسجد يمتلئ في خلال لحظات؟ وهل يجوز تحريك الإمام إلى اليسار لكي نقف عن يمينه؟ الحمد لله. الموقف الشرعي للمأمومين إذا كانوا 2 فأكثر هو أن يقفوا خلف الإمام، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقد أجمع العلماء من بعد عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن المأمومين إذا تعددوا فموقفهم الشرعي خلفه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وفي الصحيح كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به ويتيم في دارهم، صلى به وبيتيم في دارهم، قال: فأقامني واليتيم خلفه وأقام العجوز وراءنا. وكان الصحابة إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقفون خلفه. فإذا هذا هو الموقف. ولكن بعض الجماعات في بعض المساجد قد تعرض لهم بعض حالات الاضطرار لضيق المسجد أو لكثرة الجمع، ففي حالات الاضطرار نقول فيها يجوز لهم أن يصفوا عن يمين الإمام وعن شماله، فيوقفون الإمام في الوسط ويبدأون في الصف من على يمينه وعلى شماله، لأن هذا هو أول ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى بجواره علقمة والأسود، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه جابر وجبار. فإذا ضاق المسجد وحلت حالة الاضطرار فيجوز لهم أن ينشئوا صفا من على يمين الإمام وعلى شماله ويوقفون الإمام في الوسط، ثم بعده تتلوه الصفوف حتى يمتلئ المسجد، وسواء فعلوا ذلك من أول الصلاة أو في أثنائها، لا سيما وإن غلب على ظنهم أن هذا المسجد طبيعته المستمرة وعادته الدائمة أنه يمتلئ ويضيق على المصلين. فإذا عندنا حالتان: حالة اختيار وحالة اضطرار. أما في حالة الاختيار فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام ولا أن يصف عن يمينه ولا عن شماله إذا كان الجماعة عددا، وإنما موقفهم الشرعي خلفه. وأما في حالات الاضطرار فيجوز لهم حينئذ أن ينشئوا صفا من على يمين الإمام وعلى شماله. وإن ذهب الإمام إلى جهة يسار المسجد حتى يقفوا صفا عن يمينه فلا بأس، وإن صلوا قدامه بسبب زحمة المسجد كذلك فلا بأس بسبب ضيق المسجد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه يقال في حالات الاضطرار ما لا يقال في حالات الاختيار، ولأن الضرورة تبيح المحظورات، ولأن الضرورة تقدر بقدرها. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الضرر يزال، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع. فجماعة مسجدكم هذه في مسجدكم هذا يقال فيها ما يقال في حالات الاضطرار، ففعلكم هذا لا بأس به، ولكن الأولى منه أن لا تؤخروا الإمام إلى جهة يسار المسجد فلا يكون ثمة أحد عن يمين الإمام، وإنما المشروع لكم أن يقف الإمام في الوسط ثم تصفون من على يمينه وعلى شماله وتبدأ الصفوف من صف الإمام حتى يمتلئ المسجد. وأنا أوصي بتوسعة المسجد إذا كانت توسعته ممكنة، بما أن المسلمين يكثرون فيه ويضيق عليهم، فإذا وسع على المسلمين فهذا أمر طيب، فإذا وجدتم أحد المحسنين يتولى ذلك فهذا خير على خير ونور على نور، والله أعلم.